أو كسائر الصلوات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ذكر المصنف رحمه الله في أول الباب حكم صلاة العيد وأنها فرض كفاية، لا تجب على كل فرد بعينه، لكن يجب على أهل البلد أن يقيموا صلاة العيد. وسبق بيان أن المقصود هي الصلاة، أما سماع الخطبة فهو مستحب وليس بواجب، وأن صلاة العيد أيضا وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح إلى الزوال، وبعد ذلك يخرج وقتها، بحيث أنه لو جاء خبر العيد متأخر ولم يأتي للناس إلا بعد الظهر فإنهم يفطرون، من كانوا صائمين إذا ثبت الهلال وجاءهم خبر أنه ثبت رؤية الهلال البارحة فإنهم يفطرون مثلا بعد الظهر، وأما الصلاة فيصلونها من الغد بكرة على وقت صلاة العيد. وسبق أيضا أن من خصائص صلاة العيد أنه لا يستحب إذا وصل إلى مصلى العيد لا يستحب له أن يركع ركعتين بل يجلس ولا يحتاج، كذلك بعد الصلاة لا يستحب له أيضا أن يصلي في مكانها بعدها. فصلاة العيد لا سنة لها لا قبلها ولا بعدها، ولا يستحب أن يصلي قبلها شيئا ولا بعدها شيئا في مكانها، أما بعد ما يذهب يصلي كما يشاء لكن هذا في مكانها. فكل هذا من سورة صلاة العيد. وسبق لنا بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خرج من بيته مشى مع طريق، وإذا رجع من المسجد من صلاة العيد مشى مع طريق آخر يخالف طريقه في الذهاب والمجيء، وهذا أيضا ينبغي للمسلم من السنة يفعل ذلك، كما أنه يستحب أيضا أن يذهب ماشيا لأجل كثرة الخطى فيها إذا لم يشق عليه ذلك. فكل هذه مما، كما أنه يستحب أن يترطب وأن يتطيب وأن يلبس أحسن ثيابه لصلاة العيد إلا المعتكف، فقال العلماء رحمهم الله أو بعض العلماء رحمهم الله أنه يستحب للمعتكف أن يخرج من المسجد من معتكفه إلى صلاة العيد بثيابه الذي اعتكف فيها لأن أثر العبادة عليها، وهذا اجتهاد من بعض العلماء رحمهم الله، وإلا فالنبي أمر بالتنظف والتطيب والتجمل لصلاة العيد، لكن بعض العلماء استحب هذا يقول لأن هذه ملابس على أثر العبادة فينبغي أن لا يغيرها إلا بعد ذلك. وهنا ذكر المصنف رحمه الله أنه من فاتته صلاة العيد هل يصليها؟ لا، نعم يصليها، لو فاتته صلاة العيد فيصليها إن شاء في مكانه وإن شاء في بيته وإن شاء في المسجد. وكيفية صلاة العيد إذا قضاها يعني يصليها يوم العيد حتى ولو كان بعد الزوال ولو كان بعد الظهر يصليها، إلا أنه إن شاء مخير إن شاء صلىها كصلاة العيد، بمعنى أنه يكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر 6 تكبيرات في الركعة الأولى ويكبر في الركعة الثانية 5 تكبيرات مثل صلاة العيد، وإن شاء يصليها كالمعتاد بدون تكبير، لأن هذه التكبيرات سنة لصلاة العيد، فإن فعلها فهو أولى، وإن صلىها ركعتين كالمعتاد فكذلك لا بأس بذلك. نعم. ويسن التكبير المطلق أي الذي لم يقيد بأدبار الصلوات وإظهاره وجهر غير أنثى به. نعم، هذا أيضا ليلة من خصائص ليلتي العيدين أنه يستحب كثرة ذكر الله في كل وقت، وهو في بيته وهو في السوق وهو في طريقه وهو في المسجد في أي مكان يستحب، لأن الله سبحانه وتعالى يقول لتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، فهذا محل تكبير في صلاة في ليلتي العيدين، يستحب أن يكثر من التكبير والذكر لله سبحانه وتعالى، وليس له وقت مخصوص بل في أي وقت، سواء كان الإنسان ماشي أو جالس أو مضطجع أو في منزل أو في السوق أو في الشارع أو في أي مكان، يستحب له أن يكبر تلك الليلتين ليلتي العيدين. وهذا قال فيه المصنف التكبير المطلق يعني لم يقيد في وقت من الأوقات. وقولها المطلق تنبيه على أن هناك تكبير مقيد، وهذا التكبير المقيد في صلاة في عيدي الأضحى، وهو مقيد بأدبار الصلوات. فبالنسبة لعيد الإضحى، من تدخل العشر من أول شهر ذي الحجة من دخول العشر يستحب التكبير مطلقة في بيته وفي السوق وفي أي كان. فإذا كان فجر يوم عرفة يستحب التكبير المقيد، وهو بعد أدبار الصلوات في جماعة خاصة. إذا صلى في جماعة دبر صلاة فيستحب يكبر بعدما يسلم وقبل أن يأتي بالأذكار الواردة من حيث يسلم، ويقول مثلا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ويتوجه نحو المأمومين الإمام يرفع صوته بالتكبير، الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فهذا يستحب يقول الإمام ويرفع صوته من أجل أن يسمعه المأمومون ويكبرون كله. هذا من فجر يوم عرفة، وكذلك أيام العيد كلها إلى عصر آخر أيام التشريق، إلى عصر اليوم الثالث عشر. بعد صلاة العصر اليوم الثالث عشر يكبر وبعده ينتهي. هذا التكبير المقيد. فالمصنف هنا قال التكبير المطلق لم يحدث فيه، أما المقيد فهو هذا الذي بعد أدبار الصلوات، وهو مدته خمسة أيام، يوم عرفة ويوم العيد وأيام التشريق الثلاثة، يبتدي من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق. يكون التكبير جماعي. نعم، يكبر الإمام، يكبرون هذا المسجد معه، يكبرون المأمومين أيضا معه، يذكرهم الإمام. نعم. في ليلتي العيدين في البيوت والأسواق والمساجد وغيرها. نعم، في البيوت والأسواق والمساجد وغيرها. نعم. ويجهر به في الخروج إلى المصلى. كذلك أيضا بالنسبة إلى عند الخروج إلى المصلى يستحب الجهر به، وهو في طريقه إلى مصلى العيد يكبر ويرفع صوته بالتكبير بالنسبة للرجل. أما المرأة فلا يسن لها رفع الصوت بالتكبير، يستحب لها التكبير لكن لا ترفع صوتها، لأن صوت المرأة عورة فلا ترفع صوتها، وإنما الرجل يكبر ويرفع صوته بالذكر لأنه يسمعه غيره ويقتدي به ويذكر الغافل ويذكر الناس، فهذا مستحب. نعم. ويجهر به في الخروج إلى المصلى إلى فراغ الإمام من خطبته، والتكبير في عيد فطر آكد. نعم، التكبير في عيد الفطر آكد، لأن الله نص عليه ولتكمل العدة ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. نعم. لقوله تعالى ولتكمل العدة ولتكبر الله. ويسن التكبير المطلق أيضا في كل عشر ذي الحجة. نعم، عشر ذي الحجة كله، من هلال شهر الحجة إلى فجر يوم عرفة، هذا يستحب التكبير مطلقة في كل وقت من ليل أو نهار، والإنسان ماشي أو قائم أو قائد أو مضطجع في بيته في السوق في الشارع في المسجد، كل ليالي العشر يستحب. وكان بعض السلف، كان بعض الصحابة رضي الله عنهم مثل عبد الله بن عمر وغيره من الصحابة، كانوا يخرجون إلى السوق بعد العصر في شدة البيع والشراء، يخرجون ويكبرون ويرفعون أصواتهم يذكرون الناس بالتكبير. ويسن التكبير المطلق أيضا في كل عشر ذي الحجة ولو لم ير بهيمة الأنعام. نعم، ولو لم ير بهيمة الأنعام، إشارة إلى الخلاف. بعض العلماء يقول انه مستحب اذا راى بهيمه الانعام، اذا راى مثلا الابل والبقره والغنم، هذه بهيمه الانعام، لا اذا راها كبر وذكر الله سبحانه، لان هذه هي التي تنحر في يوم العيد، الابل والبقر والغنم، فيتذكر نعمه الله سبحانه وتعالى عليه، مثل ما قال الله عز وجل والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير، فإذا تذكروا اسم الله عليها فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرنا لكم لعلكم تشكرون. نعم. ويسن التكبير المقيد عقب كل فريضة في جماعة في الإضحى، لأن ابن عمر كان لا يكبر إذا صلى وحده. نعم، هذا التكبير المقيد بعد ادبار الصلوات مستحب في الجماعة. اما اذا صلى الانسان وحده فاتته الصلاة او كذا وصلى وحده ما يستحب، لان ابن عبد الله بن عمر ما كان يفعل ذلك، انما يفعله في الجماعة رضي الله عنهم. نعم. وقال ابن مسعود: انما التكبير على من صلى في جماعة، رواه ابن المنذر. فيلتفت الامام الى المأمومين ثم يكبر. نعم، يلتفت الامام اذا التفت اليهم، لان الامام اذا سلم يستحب له ان يفعل كما فعل النبي. النبي كان اذا سلم عن يمينه ثم سلم عن شماله استغفر الله ثلاثة: استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. ثم ينصرف على المأمومين، فهو من حيث ينصرف على المأمومين يتجه اليهم يرفع صوته بالتكبير: الله اكبر وكبير والحمد لله كبير، الى اخره. فيلتفت الامام الى المأمومين ثم يكبر لفعله عليه السلام من صلاة الفجر يوم عرفة. روي عن عمر وعلي وابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهم. وللمحرم من صلاة الظهر يوم النحر إلى عصر آخر أيام التشريق. نعم، هذا بالنسبة لأهل الأمصار والذين في بلدانهم لم يحجوا، يستحب أن يبدأ بالتكبير المقيد من فجر يوم عرفة. أما بالنسبة للحاج فهو في الفجر عنده الوقوف بالمشعر الحرام، فهو يذكر الله سبحانه وتعالى ويهلل ويسبح ولا يخص التكبير خاصة. فإذا يبتدي بالتكبير المقيد بعد ظهر يوم العيد، فبعد ظهر يوم العيد يبدأ بالتكبير المقيد. نعم، لأنه قبل ذلك مشغول بالتلبية. نعم، مشغول بالتلبية، يلبي ويهلل ويذكر الله كما كان النبي عليه الصلاة والسلام لما صرف من عرفات، كان يذكر الله ويلبي ويهلل. فإذا رمى جمرة العقبة معناه بدأ في التحلل، وإذا بدأ في التحلل انقطعت التلبية، فبعد ذلك يرمي جمرة العقبة هم في الليل ولا في الضحى من يوم العيد، فيبتدي بالتكبير المقيد من ظهر يوم العيد. والجهر به مسنون إلا للمرأة. نعم، الجهر بالتكبير مسنون مستحب إلا للمرأة، فلا يستحب لها الجهر. أما التكبير يستحب أن تكبر لكنها ما تجهر بالتكبير. نعم. وتأتي به كالذكر عقب الصلاة، قدمه في المبدع. وإذا فاتته صلاة من عامه فقضاها فيها جماعة كبر لبقاء وقت التكبير. وإن نسيه أي التكبير قضاه مكانه، وإن قام أو ذهب عاد فجلس ما لم يحدث أو يخرج من المسجد. نعم، لو نسي مثلا الإمام أو المأمون نسي كبر، ثم بعد ما هلل وسبح وهلل قبل يقوم أو بعد ما تسنن ذكر إنه نسي يكبر، أو مثلا قام بيخرج يذكره يرجع ويجلس مكانه ويأتي بالذكر بالتكبير، إلا إن كان أنه خرج وذهب من المسجد أو أحدث وطلب طهارته، فخلص هذا سنة فات محلها. نعم، لأنه سنة فات محلها. ويكبر المأموم إذا نسيه الإمام. نعم، إذا نسيه الإمام مثلا، قد يكون الإمام مثلا يترك وينسى يكبر، يستحب لأحد المؤمنين يكبر حتى يذكر الإمام ويذكر غيره، فإذا سمعه الإمام رفع صوته بالتكبير. نعم، والمسبوق إذا قضى كالذكر والدعاء. نعم، والمسبوق إذا مثلا كبر الإمام بعد السلام وكبر والناس معه وانتهوا وفي واحد يقضي بقي عليه ركعة ولا ركعتين، إذا انتهى وسلم من صلاته يأتي بالتكبير. نعم، ولا يسن التكبير عقب صلاة عيد، لأن الأثر إنما جاء في المكتوبات. نعم، مو صلاة العيد فرض كفاية، ليست فرض عيد، هي من المكتوبات اللي فرض عين. ولا عقب نافلة. نعم، ولا فريضة صلاها منفردا لما تقدم. نعم، أبدا تكون في جماعة. نعم، وصفته أي التكبير شفعا: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. نعم، هذا صفة التكبير، وينبغي أن لا ينقص عن ثلاث مرات: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يكبر أقل شيء ثلاث مرات أو خمس مرات. نعم، لأنه عليه السلام كان يقول كذلك، رواه الدارقطني. وقاله علي وحكاه ابن المنذر عن عمر. ولا بأس بقوله لغيره: تقبل الله منا ومنك الجواب، ولا بالتعريف عشية عرفة بالأمصال. عشية عرفة. ولا بالتعريف عشية عرفة بالأمصال لأنه دعاء وذكر. نعم هذا الصحيح أنه يكره، وإن كان المصنف ذكر أنه لأن فيه كان بعض السلف رضي الله عنهم يعني إذا تذكر أهل عرفة وتذكر الموقف في عرفات وتذكر الناس وهم يدعون الله ويسألونه وهم كل في إحرامه كاشفي رؤوسهم ويبتهلون إلى الله، إذا تذكر حالهم راح للمسجد اللي عنده في بلده بأي مكان وجلس يذكر الله سبحانه وتعالى ويرفعون. فالتشبه بأهل عرفة هذا ما ورد في شيء، ما كان من فعل الصحابة رضي الله عنهم، لكن اجتهاد من بعض العلماء فعله، فبعض العلماء يستحبوا وبعضهم لم يستحبوا، يقول لأن النبي ما فعله، النبي عليه الصلاة والسلام أرسل أبا بكر رضي الله عنه يحجب الناس وبعث علي رضي الله عنه كذلك، ولا ثبت أن النبي عشية عرفة جلس بالمسجد ويكبر ويذكر الله، ما فعل. فالخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وبعض العلماء يستحبوا استحباب فقط، لكن يوم عرفة يوم شريف ويوم فضيل ومرغب في صيامه، فإذا كان الإنسان صائم في هذا اليوم الشريف الذي صومه يكفر السنتين كما أخبر المعصوم صلى الله عليه وسلم، فإذا بكر للمسجد مثلا صلاة المغرب وجلس في المسجد يذكر الله ولا يتشبه بأهل الموقف لأنه هذا ما ورد، لكنه يتلو القرآن ويسبح ويهلل إلى غروب الشمس هذا لا بأس، لكنه مثلا يسمونه تعريفه أو يسمونه مثلا أنهم يبي يقلدون العرفات، لا هذا ما ورد في شيء، لكن ذكر الله ما مربو كل وقت، في أي وقت تذكر الله مستحب، والله أثنى على الذين يذكرون بقوله الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطنا سبحانك فقنا عذاب النار، فذكر الله مستحب كل وقت، فهذا هذا شيء طيب، لكن إذا اجتمعوا جماعة وجلسوا في المسجد وجعلوا لا هذا ما ورد في شيء، لكن أنت بنفسك تتقدم من المسجد وتتذكر حالة أهل عرفة وتمد يديك إلى الله وتسأله وتسبح وتهلل بدون تلبية، التلبية مهم مشروع لك، مهم مشروع للحج فقط، مهم مشروع للإصغار الحج، فهي مشروع للحج، فأنا تقرأ القرآن وتسبح وتهلل وتستغفر وتتوب إلى الله وتسأله من فضله، هذا شيء لو فعلته كل يوم أمر مستحب هذا. نعم. لأنه دعاء وذكر، وأول من فعله ابن عباس وعمر بن حريث باب صلاة حريث وعمر بن حريث باب صلاة الكسوف يقال كسفت بفتح الكاف. انتهى المصنف رحمه الله من ذكر صلاة العيدين، صلاة عيد الإضحى وصلاة عيد الفطر، ذكر هنا أيضا صلاة الكسوف لأنها أيضا من أكد أنواع صلاة التطوع اللي يصلى فيها جماعة الكسوف، وكذلك صلاة الاستسقاء، فهذه كلها كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعلها جماعة إذا جاءت مناسبتها، فمناسبة الكسوف إذا خسفت الشمس أو القمر أو كسف القمر، إذا خسف القمر أو كسفت الشمس فهذا النبي عليه الصلاة والسلام يصلي هذا وقتها، وكذلك الاستسقاء عندما يحصل من الناس حاجة إلى المطر كذلك إذا يصلونها جماعة على هيئة صلاة العيد، وأما صلاة الكسوف فلها هيئة تخصها كما كان يفعلها صلى الله عليه وسلم ويأتي بيانها إن شاء الله، وهي من السنن، صلاة الكسوف سنة وليست بواجبة وليست فرض كفاية مثل العيد، لكنها من السنن المتأكدة المستحبة لا ينبغي أن يغفلها المؤمنون. نعم. يقال كسفت بفتح الكاف وضمها ومثله خسفت. نعم يعني كسفت الشمس فتكون الشمس فاعل، أو كسفت الشمس فتكون نائب فاعل، لأنها هي ما لا تحرك بنفسها، وقع أنها كسفت، الله سبحانه وتعالى أجرى عليه هذا، الله الذي كسف بها، ولكنه سائغ يقول كسفت الشمس وخسف القمر مثل ما جاء في الآية الكريمة. وهو ذهاب ضوء الشمس أو القمر أو بعضه، وفعلها ثابت بالسنة المشهورة. نعم ثابت عن النبي بالسنة الثابتة الصحيحة في الصحيحين وفي السنن وفي المسانيد، وتلقتها الأمة بالقبول عنه صلى الله عليه وسلم، فهذا مستحب لا ينبغي تركها، وهي كانت غير واجبة، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما وقعت في زمن وترك، وكذلك الصحابة رضي الله عنهم، سواء كسوف الشمس أو كسوف القمر. واستنبطها بعضهم من قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن. نعم، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام تلا هذه الآية: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله، لأن الشمس والقمر مخلوقة ولا يجوز السجود لأي مخلوق، والله خلقها لمصلحة بني آدم وسخرها لبني آدم، فهي مخلوقة كسائر المخلوقات، مثل ما سخر الله سبحانه وتعالى السحب ونزول المطر، وسخر الله الأنهار تجري، وسخر الله الثلوج فيها مصالح العباد، وسخر الله الليل، وسخر الله النهار، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار وأتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلم كفار. فهذه نعمة من نعم الله ومسخرة بأمر الله، فهي لا تستحق أن تعبد، العبادة لله الخالق سبحانه وتعالى، ولا يستحق أحد أبدا مخلوق من المخلوق العبادة، هذا حق خالص وحقه سبحانه وتعالى. وتسن صلاة الكسوف جماعة وفي مجامع أفضل، لقول عائشة: في مجامع أو جامع؟ وفي جامع. نعم، وفي جامع. يستحب صلاة الكسوف، يستحب أن تكون جماعة، ولكن لو صلىها أيضا وحده فلا بأس، فقد أصاب السنة وعمل بالسنة، لكن كونها جماعة لأن النبي فعلها جماعة، لكن قد يكون الإنسان مكانه بعيد أو تفوته الجماعة فينبغي أن يصليها ولا يتركها، فيصليها كما يصليها الإمام. لقول عائشة رضي الله عنها: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقام وكبر وصف الناس وراءه، متفق عليه. نعم، صف الناس فصلى بهم صلى الله عليه وسلم جماعة، وغص المسجد وامتلأ المسجد بالمصلين حينما نادى لها الصلاة، أمر بلالا ينادي: الصلاة جامعة. فاجتمع الناس وصلى بهم صلى الله عليه وسلم، ولما صلى بهم وانقضت الصلاة خطب به فيهم خطبة وبين لهم وقال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله سبحانه وتعالى يخوف بهما عباده، يذكر الله عباده بذلك إذا حصل الغفلة من الناس والعياذ بالله وحصلت الذنوب وحصلت المعاصي، محى الله هذه ليريهم أنه قادر على أن يجعل الدهر كله عليهم ليل، أو يقادر أن يجعل كله عليهم نهار. فالله سبحانه وتعالى جعل هذا من نعم الله الذي جعل هناك ليل وهناك نهار، هناك نهار وجعل النهار معاشا وجعل الليل لباسا، فالليل لباس بظلمته يهدأ الناس ويهدأ كل شيء وكل يطمئن ويسكن في مكانه، ثم يجعل الله النهار لأجل الناس يتعايشون، وكل جميع الخلق ما هو خاص ببني آدم، لكن بني آدم يسعون في طلب الرزق وكذلك غيرهم حتى الطيور والحيوانات والخشاش وكل شيء، فالنهار يذهب يبحث عن رزقه وفي الليل فيه السكون، وهذا من نعمة الله سبحانه وتعالى. وفرادى كسائر النوافل، إذا كسف أحد النيرين الشمس والقمر ووقتها من ابتدائه إلى التجلي، هذا وقت صلاة الكسوف، من ابتداء الخسوف ثبوته إلى أن يتجلى بالكامل هذا وقته، لكن إذا تجلى ما يقول والله أنا ما مدانا بيصليها إلا انتهى وقته، سنة فتنحلها إذا أمكنك وقت الكسوف موجود افصل، لكن إذا منه مثلا زال الكسوف عاد القمر كما كان أو حصل الخسوف الشمس وزال وكانت عادت كما كانت قد انتهى وقتها، لأن هذا هو وقت ينتهي بخروجنا. ولا تقضى كاستسقاء وتحية مسجد. نعم، فيصلي ركعتين ويسن الغسل لها. نعم، يستحب الغسل كما يستحب الغسل في الاجتماعات مجامع الناس كلها، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالغسل يوم الجمعة لأجل اجتماع الخلق الكثير، من أجل أن الناس ما يؤذي بعضهم بعضا بالروائح الكريهة، لأن هذه تجمعهم، فيستحب الاغتسال لها أيضا، ويستحب الاغتسال الجمعة ويستحبها الاغتسال لصلاة عيد الفطر ولصلاة عيد الإضحى وللمجامع. والنبي كان يغتسل صلى الله عليه وسلم في هذه المجامع ويترطب ويستحب يتطيب. وكذلك أيضا يستحب النبي عليه الصلاة والسلام إلى دخول مكة وعند الطواف يستحب له يغتسل وهكذا. فهذه التي تصير فيها المجامع يستحب الاغتسال والتنظف والتطيب. نعم. يقرأ في الأولى جهرا ولو في كسوف الشمس. نعم يجهر سواء كان كسوف الشمس أو يعني سواء كان في ليل أو نهار، لأن الشمس تكسف بالنهار والليل يكسف بالليل القمر. فهو يستحب الجهر سواء بكسوف القمر كسوف القمر أو كسوف الشمس، يستحب الجهر بالقراءة، لأن النبي كسفت الشمس في عهده وصلى به وجهر بالقراءة صلى الله عليه وسلم. نعم. بعد الفاتحة سورة طويلة من غير تعيين. نعم يستحب أن يقرأ سورة من سور القرآن سورة طويلة من غير تعيين، يعني ما يقال يقرأ السورة هذه ولا يقرأ ما يشاء، ما في سورة معينة للقراءة، لكنه يقرأ ما يشاء من متى فقرأ ما تيسر من القرآن، فيقرأ الفاتحة ثم يقرأ ما تيسر من القرآن ثم يركع ويطيل الركوع قريبا من القراءة ثم ينهض من الركوع ثم يقرأ الفاتحة ثم يقرأ ما تيسر من القرآن ثم يركع ركوعا ثانية، فإذا نهض من الركوع سجد سجدتين ثم قام إلى الركعة الثانية وعمل كما عمل في الأولى، يقرأ الفاتحة ثم يقرأ قراءة طويلة ثم يركع ثم ينهض من الركوع ويقرأ الفاتحة ويقرأ قراءة طويلة ثم يركع ركوعا ثانية ثم ينهض ثم يسجد سجدتين ثم يسلم. هذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وقد روي غير ذلك أيضا بعض الكيفيات، ولو ركع ثلاثة ركوعات في الركعة فلا بأس لوروده في بعض الأحاديث. نعم. ثم يركع ركوعا طويلا من غير تقدير ثم يرفع رأسه ويسمع أن يقول سمع الله لمن حمده في رفعه، ويحمد أن يقول ربنا ولك الحمد بعد اعتداله كغيرها، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة دون الأولى، ثم يركع فيطيل الركوع وهو دون الأول ثم يرفع فيسمع ويحمد كما تقدم ولا يطيل، ثم يسجد سجدتين طويلتين ولا يطيل الجلوس بين السجدتين، ثم يصلي الركعة الثانية كالركعة الأولى لكن دونها في كل ما يفعل فيها. يعني في كل القراءة هو سيقرأ أربع مرات، يقرأ عندما يكبر تكبيرة الإحرام، ثم عندما ينهض من الركوع الركوع الأول يقرأ القراءة، وفي الركعة الثانية نفس الشيء. يعني تكون القراءة الأولى أطول والتي تليها أقل منها والتي تليها أقل منها وهكذا، كل القراءة بعد التي قبلها تكون أقل منها حتى تكون أقصر ما يقرأ هي آخر قراءة. نعم. ثم يتشهد ويسلم لفعله عليه الصلاة والسلام كما روي عنه ذلك من طرق بعضها في الصحيحين، ولا يشرع لها خطبة لأنه عليه الصلاة والسلام أمر بها دون الخطبة. نعم النبي عليه الصلاة والسلام ما يشرع لها خطبة، لكن يستحب تذكير الناس بعدها، تذكير فقط بدون خطبة، مثل الجمعة لها خطبتين أو صلاة مثلا العيد كذلك لها خطبتين، لا، لكن يستحب إذا صلىها، لأن المقصود الصلاة، لكن إذا صلىها يستحب أن يلقي كلمة يعرف الناس بالكسوف ويعرفهم بفعل النبي، ويأتي بالنموذج من خطبته صلى الله عليه وسلم في الكسوف، فهذا مستحب ليبين للناس هذا الشيء ويخوفهم بالله، وأن الله سبحانه وتعالى مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا حياته، ولكن يخوف الله بهما عباده، فيذكرهم ويخوفهم ويذكر ما حل بالأمم السابقة التي عصت عن أمر ربها وماذا عمل معها، فهذه تذكير، لأنها هذه آية من آيات الله، فينبغي أن يذكر الناس بآيات الله ويخوفون بعقابه، والله سبحانه وتعالى يقول فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ولا تعاد إن فرغت قبل التجلي، بل يدعو ويذكر كما لو كان وقت نهي. بل يدعو ويذكر الله نفسه بل يدعو ويذكر كما لو كان وقت نهي، فإن تجلى الكسوف فيها أي الصلاة أتمها خفيفة، لقوله عليه السلام فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. نعم جعل غاية النبي، فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. فإذا صلوا صلاة الكسوف وبقي مثلا ما تجلت الشمس أو ما تجلى القمر، فهم يدعون الله ويستغفرون ولا يعيدون الصلاة، الصلاة مرة واحدة، ما يكللون الصلاة، ما يشرع، لكنه الذي يبقى الدعاء والاستغفار والذكر والتوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. متفق عليه من حديث ابن مسعود. هذا السائل يقول: إذا صادف يوم الجمعة، يوم العيد يوم الجمعة، فهل يجوز صلاة الجمعة؟ نعم، إذا صادف العيد يوم الجمعة وصلى الإنسان صلاة العيد مع المسلمين فهو لا ما يلزمه حضور الجمعة، وليس المعنى أنه تسقط عنه صلاة الظهر، لا، ما تسقط عنه الصلاة، الصلاة لابد منها، لكن ما يلزم أن يحضر الجمعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان لأحد الأعياد صادف الجمعة وصلى بهم صلاة العيد، قال من أن صلاة العيد وسنصلي صلاة الجمعة، فمن أحب أن يحضر فليحضر ومن لم أحب أحضر فيكفي صلاته، فتكفيه صلاة العيد، لكن ما هم معناه أنه ما يصلي الجمعة، لا بد يصلي الجمعة، وكذلك لا بد يصلي لو صلىها ظهر ما يخالف، لكن ما يترك الصلاة، ما تسقط الصلاة عنه، يسقط عنه الحضور، حضور الجمعة.